فراجع كتاب زاد المعاد فستجد هناك عشرات الأحاديث كلها مجمعة على أن العمر بين يدي الحج أمر واجب لا مناص منه لكل حاج إلا في صور نادرة كما ذكرت آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.